هو ما يراه جمع حلم وهو ما يراه نائم فهو مرادف للرؤيا الا انها غلبت في رؤيا الخير والشيء الحسن. يعني كلمة الرؤيا غلبت ايه في الشيء الحسن الذي يرى وغلب الحلم على خلافه. وفي الحديث الرؤيا من الله والحلم من الشيطان كما في البخاري. قال الترمذي الحلم عند العرب يستعمل استعمال الرؤيا والتفريق من المصطلحات التي خدناها السابق للفصل بين الحق والباطل. يعني في اصل اللغه العربيه الكلمه الحلم تستعمل تماما كما تستعمل الرؤيا. اما التفريق فهو اصطلاحي شرعي ورد بعد ذلك الشريعه واضح ليفصل بين الحق والباطل. فالرؤيا للحق ويعني من الله والحلم من الشيطان. كانه كره ان يسمى ما كان من الله وما كان من الشيطان مثل واحد. فلذلك ميز هذه بالرؤيا وتلك بالحلم. فجعل الرؤيا عباره عن الصالح منها لما في الرؤيا من الدلاله على المشاهده بالبصر او البصيره. وجعل الحلم عباره عما كان من الشيطان. وجعل الحلم هو الواحد طبعا لما يحصل بعض العبارات بقدر بلغتها من القواميس والكتب الغريب ممكن يرجع لما يحفظه من الاشعار او لما يحفظه من ايات القران او الحديث فتفضل بشكل ايه؟ يعني لو واحد حفظ القران كويس والاستحاله مثلا ثانويه عامه وجاله بس كلمه او ضبطها يحاول يشوف الكلمه اللي موجوده وجاله بس كلمه او ضبطها يحاول يشوف الكلمه اللي موجوده في القران الكريم يشوف كيف تقرا القران. فانا الذي حفظ القرايه الان لما تحتاج في ضبط كلمه الحفظ معلش افضل هو التصيبه كانت كلا سمعيه في العالي كان حلما فقدر الحسنات ثم اصبح حسنات لا خيال لكن ما تعرفوش السد العالي. فالشاعر يقول كان حلما فدلك على ايه؟ يعني افضل حاجه. وجعل الحلم عباره عما كان من الشيطان لان اصل الكلمه لم يستعمل الا فيما يخيل من حاله في منامه من قضاء الشهوه الا لا حقيقه له. والمراد بالجمع بالاحلام ما فوق الواحد. قالوا اضغاث احلام. اضغاث احلام. فالمراد بالجمع هنا ما فوق الواحد. لانهما في الحقيقه هما ايه؟ هما حلمان. هما حلمان. وعبر عنهم ايه؟ قالوا اضغاث احلام. فالمقصود هنا ما فوق الواحد. راى كل واحد منهما ذكر اصدقائه منهم. كما راى كما روى. وفهم معلوم انه حلم واحد. فالتمس للجمع نكته. فقال إما المبالغة في وصفه بالبطلان قالوا أضغاث أحلام. فالجمع مع أنها رؤية واحدة على قول أنها رؤية واحدة لا رؤية يعني أضغاث أحلام يعني إيه؟ يعني المبالغة في البطلان أو أضغاث أحلام لأن المنام نفسه تضمن أشياء مختلفة تضمن أشياء مختلفة ولا حاجة إليه كما بينا. يعني لا حاجة إلى هذا الخوف وهو أنه حلم واحد. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام العالمين. يحتمل أن يريدوا بالأحلام المنامات الباطنة خاصة. أي ليس لها تأويل عندنا وإنما التأويل للرؤية الصادقة. وأن يعترفوا بقصور علمهم وأنهم ليسوا بالتعبير بمحاليل. يعني كل احتمالات. احتمال يعني كما تقول ايه في قوله تبارك وتعالى والقواعد من النساء الذي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح ان يتبرجن فليس علينا جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. المقصود ايه؟ المقصود انهن لا زينه لهن فيتبرجن بها لانهن قواعد لا زينه لهن. واضح؟ أو مثلا كما يقول الشاعر على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافها العود النباطية زرعه على لاحب لا يهتدى بمناره. يعني يقصد الجبل الذي يمشي في الصحراء فموجود في هذه الصحراء الساحلة على لاحب لا يهتدى بمناره. يعني في الحقيقة الصحراء فيها منار فيها منار ليس فيها منار يعني لاحب لا منار فيه فيهتدى به فهو ليس اصل وجود المنار لكن الظاهر الصيغه ايه ان هناك منارا لكنه لا يهدي. واضح؟ على لاحب لا يهتدى لا يهتدى من مناره اذا سافها العود لباطيه غرغره. يعني ان الجمل الذي يكون في هذا المكان البعيد

على جنيه كما تعلمون كثير من الحوادث حتى بسبب اهلكتهم انحراف مدار الرؤيه الغلو الذي يحصل حتى استحلوا باذننا لكم يعني خبر عن حادث في الحرم سنه 1400 جنيه وما حصل من المصائب الكبرى في هذا الحادث كلها تبني على الرؤيه مع ان الذين بعد هذا الامر يعني اكثر كلمه تقول يستجيبون لمنهج السلف فكان هذا السلف يعني يصل لهذا الجهل لهذا الانحراف لحل الفتن الذي حصل بالعراق وشفاء المسلمين وانتهاك فم الحرم بسبب منامات فانا انا انبه على هذا لان في وقت اخر فاسمع عن حوادث واحد اخر حاجه وبلغتني من عده شهور ان واحد في احدى القرى هنا في مصر هو طالع ان هو لا شايف الوقت ان هو السفياني في حد ضعيف ان في واحد اسمه حاكم اسمه السفياني ده اللي حاجه في المهدي ويمثل له كده وكده وان ذكره رايت رؤيا قال هو ده فعلا مش عارف ايه والرؤى اتسرقت اتسرقت وبيتحدى العالم كله في سبيل يعني ان هو فعلا الذي سوف يمثل هذا السفياني وهو نفسه قال له ان هو المهدي فعايز جواب يعني بيكلمني فيه ان هذا حق هو الذي سبقت لي وكذا وكذا الى اخره فطبعا لنا لجنه من هذا الوقت القبل احنا عندنا كذا تجارب مريره في كل مراحل التاريخ الاسلامي موضوع المهدي بالذات موضوع الرؤى والمنارات فيسال ان نكون حذرين جدا في هذا الاسلام فانا ارجو الاخواني فتسال الرؤيا على فكره الحق لكل العلامات رؤيا الحق الاسلام اذا كان عنده خبره في هذا المجال يعرف ان رؤيا الحق تتوقع انها رؤيا او يعني تكون قلبه منطبعا لقلبك انطباعا غير عادي واضح الرؤيا الحق لها امارات معينه تبين انها حق سواء من حيث التوحيد او طبيعه الشخص او غير ذلك من او تفاصيل الرؤيا الاسلاميه انتبهنا ان الناس الذين عندهم خبره وتوسل ان في ذلك العيب للمتوسلين مش اي واحد يحضر الرؤيا ولكن في نفس الوقت لا نغالي في موضوع الرؤيا والمنافات التي تسير حياتك وتضع لها خطط مستقبليه ومواقفنا من الناس هذا مبلغ من اخطر المبالغ عندنا كلام فيه بالتفصيل لكن يكفي هذه الاثاره يعني لا بالضبط زي ما حصل في النوعيه بالضبط في نفس الغلو لما حصل يكون يعني نحن نبدا من حيث ساء الشرع الشرع يبيح لنا الموضوع الى حد معين احنا نجعل الحد هذا الذي لو اصلا له شرع بدايه للانطلاق الى اخطر في المبالغ كذلك ما حصل في الموضوع الجن والسحر وهذه الاشياء التي ساعدت للاسف بين هناك المفروض اولى الناس ان يتنزهوا عنها من يقول لماذا يختلف منع الذي يحترم الادله يحترم العقل ويتفرق من الغلو والتفرق اخذ بالروح الامور ومع ذلك الشيطان ياتي لهؤلاء حتى هؤلاء زي نوع التقليد فيدخلون التقليد العام لشخص معين وهو من المنهج الثالث اصلا محارب للتقليد العام لكن يدعون بالتقليد العام واضح موضوع المنامات يغالون في المنامات موضوع الجن انظر الى الغلو الذي حصل حتى انقرض بعد ما كانوا دعاه التوحيد صاروا متحاولين صاروا متحاولين والله المستعان ايوه وقول الفتى انا انبئكم بتاويله فارسلون الى قوله لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون دليل ايضا على ذلك اذا هذه كلها قرائن تدل على ان الراجح في تفسير قوله تبارك وتعالى وما نحن بتأويل الأحلام العالمين الاعتراف بقصور علمهم وأنه ليس في التعبير بمحارير بين المتمكنين من التحليل التعبير خلاص هذا هو مرجوح القول بأنها من باب إيه أو من وادي على لاحد لا يرتدى بما نريد يعني هذا الرأس أحداث ولا تأويلا لأحلام الباطنة فنكون به عالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون وقال الذي نجا منهما من صاحب السجن وهو الساقي وادكر بعد أمه حيث ذكر بعد مدته كلمة أمة هنا بمعنى مدته وكان تذكره على ما روي بعد سنتين أنا أنبئكم بتأويله أي أخبركم به بالتلقي عمن عنده علمه أنا أنبئكم بتأويله يعني ليس من عندي أنا لكن اذهب ارجع الى من عنده علم التاويل وابلغكم به انا انبئكم اي انا اخبركم به بالتلقي عمن عنده علمه لا بالتلقاء له ولذلك لم يقل انا اصيبكم به افتوني في رؤياي فلم ياتي الجواب لم يقل الساقي انا اصيبكم به وانما قال انا انبئكم بتاويله فارسلوني عقبه بقوله فارسلوني